وطبقهم خشب. والتلات بنات قالوا نروح لعم العجوز، بيقولوا عنده فلوس كتير خالص، نطبخ له ونخبز له يمكن يدينا من الفلوس حب. بنت من البنات راحت. العجوز بيته ايه؟ بيته هو كمان عشة بس عنده فلوس كتير. والعجوز بيته فين؟ بيته في الغابة بس عنده فلوس كتير. البنت راحت للعجوز، الله فين العجوز؟ عم العجوز مش في العشة. البنت شمشمت، ريحة ايه ريحة ايه؟ ريحة لحمة. البنت ما استنتش عم العجوز يجي، البنت اكلت اللحمة، كل اللحمة، ما سابتش للعجوز حتة. اللحمة في عشة العجوز، اللحمة لحمة العجوز، البنت اكلتها، اكلت وشربت ونامت. وبالليل بالليل خالص جاي العجوز ماشي، والعجوز يستغرب، البنت دي مين؟ مين البنت دي؟ انت يا شاطرة، اسي يا شاطرة، انت مين؟ واللحمة فين؟ البنت تقول اللحمة اكلتها، وانا اللي بيتنا عشة وحلتنا صفيح وطبقنا خشب، وانت عندك فلوس كتير، وانا جاية علشان تديني من الفلوس حب. ضحك العجوز وقال طيب يا شاطرة، حديلك فطيرة حطيها في الطبق وروحي بيها عشة اختي العجوزة، سلميلي عليها واكليها الفطيرة حتة بحتة. والبنت تاخد الفطيرة تحطها في الطبق، بس عشة اخت العجوز فين؟ نور العشاء منور في الغابة بعيد قوي. والبنت تمشيلها، لكن في نص السكة البنت تقول ياه لسه همشي واروح لها، ولا امشي ولا اتعب روحي، اكل انا الفطيرة وارجع للعجوز بالطبق فاضي، وان سألني وديت الفطيرة فين اضحك عليه واقول له وديت الفطيرة لاختك. والبنت اكلت الفطيرة، والبنت رجعت للعجوز، والعجوز يسألها وديت الفطيرة لاختي؟ البنت تقول وديتها. والعجوز يسألها وريني كده الطبق، اختي حطت لك في الطبق ايه؟ البنت تقول ما حطت ليش، اختك اكلت الفطيرة ودتني الطبق فاضي، حتى شوف. العجوز يشوف ويضحك، والعجوز يقول هدومي دايبة ومقطوعة، حنام واصحى الاقيك خيطتيها، وان خيطتيلي كل هدومي اصحى اديلك كل فلوسي، وفلوسي كتير. والعجوز نام وراح في النوم، والبنت تدور على إبرة ومقص وخيط. البنت تدور ولا تلقاش، الله أمال هتخيط بإيه؟ البنت محتارة. النهار يجي والعجوز يصحى، والعجوز يسأل هي شاطرة أسقطتي وخيطتي هدومي؟ البنت تقول هأسقط بإيه إذا كان مفيش مقص، وخيط بإيه إذا كان مفيش إبرة ولا فتلة؟ ضحك العجوز وقال لها يبقى مفيش فلوس، وبيتك هيفضل عشة، وحلتك هتفضل صفيح، وطبقك هيفضل خشب. والبنت زعلان راحت للعجوز ورجعت من غير فلوس. البنت التانية راحت تجرب بختها، برضو ما لقتش العجوز، وبرضو اكلت اللحمة، وبرضو اخذت الفطيرة ما ودتهاش للعجوزة اخت العجوز. البنت اكلت الفطيرة ورجعت بالطبق فاضي، والعجوز يقول لها حنام واصحى الاقيكي خيطتي الهدوم. البنت تدور على ابرة ومقص وخيط، وبرضو ما تلاقيش. النهار يجي والعجوز يصحى، والعجوز يضحك ويقول ما خيطتيش هدومي يبقى ما فيش فلوس، وبيتك هيفضل عشة، وحلتك هتفضل صفيح، وطبقك هيفضل خشب. والبنت التانية تزعل رجعت هي كمان من غير فلوس. البنت التالتة راحت تجرب بختها، برضو ما لقيتش العجوز، كانت جعانة لكن شافت اللحمة ما رديتش تاكل اللحمة. البنت التالتة قالت اكل اللحمة ازاي وصاحبها مش هنا؟ جاي العجوز ماشي، سأل وقال انت مين واللحمة فين؟ البنت قالت له اللحمة هنا، وانا اللي بيتنا عشة وحلتنا صفيح وطبقنا خشب. ضحك العجوز وقال هناكل اللحمة سوا، وهديلك فطيرة تاخديها تديها لأختي العجوزة. العشة بعيد، بس برضو البنت تمشي تمشي تمشي، راحت للعجوزة ادت لها الفطيرة وأكلتها، والبنت رجعت عشت العجوز تاني. والعجوز يسألها وديتي الفطيرة لأختي؟ البنت تقول وديتها. والعجوز يسألها أختي حطيت لك في الطبق إيه؟ وريني كده الطبق. البنت تقول أختك حطيت لك في الطبق إبرة ومقص وخيط. ضحك العجوز وقال خلاص هنام وأصحى ألاقيكي خيطتي كل هدومي، وإن خيطتي كل هدومي هصحى أديلك كل فلوسي، وفلوسي كتير. والعجوز نام وراح في النوم. البنت عايزة تقصقص أهو المقص في الطبق، البنت عايزة تخيط الإبرة والخيط في الطبق، البنت تسهر وتقصقص وتخيط. يصحى العجوز يضحك ويقول لها انت اللي سمعتي كلامي انت، وانت اللي هتاخدي كل فلوسي انت، بيتك مش هيفضل عشة، وحلتك مش هتفضل صفيح، وطبقك مش هيفضل خشب. حلوين. والبنت اخدت كل الفلوس، والبنتين التانيين ما خدوش. ليه؟ ذنبهم على جنبهم. مين قال لهم ما يسمعوش الكلام؟